الغيب كل قلوب زادها الله يقينا من أحاديث البخاري لقيل الأربعين تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عظيما من المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، معاشر الأكارم، دائما إن شاء الله تعالى مع الأربعين البخارية. هذه الأربعون قد جمعها الدكتور حسن الحسيني يحفظه الله تبارك وتعالى من كل سوء، انتقاها أحسن انتقاء من الصحيح العظيم الذي هو أصح الكتب المصنفة، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، أقصد صحيح البخاري. وهذه القضية يعني أن صحيح البخاري هو أصح الكتب المصنفة، هذه قضية بفضل الله تعالى متفق عليها بين علمائنا، فلينعق الناعقون وليتكلم المتكلمون، فهذا أمر متفق عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. أردت إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة المباركة أن أتطرق باختصار شديد، نعم باختصار شديد، إلى ترجمة العلامة الهمام الفذ الجهبذ الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإن كان ترجمته تحتاج إلى مؤلفات ومصنفات وحلقات ودورات ونحو ذلك، لكنني إن شاء الله تعالى سأتكلم كلمة موجزة لعلها تكون نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن من هو الإمام البخاري صاحب الصحيح؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. ولد عام 194 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة تعرف ببخارة، منطقة بخارة هي إحدى مدن أوزبكستان حاليا. الإمام البخاري رحمه الله نشأ يتيما في حجر أمه الصالحة التي ربته أحسن تربية ولقنته الخير مذ نعومة أظفاره، فحفظ القرآن وهو صغير رحمه الله تعالى، وكان متوقد الذكاء، إي والله، وكانت له حافظة قوية جدا، حتى يذكر أنه وصل إلى أنه يقرأ الصفحة فيحفظها ولا يعيدها ولا يكررها رحمة الله عز وجل عليه. الإمام البخاري له مكانة عظيمة جدا بين المحدثين، حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث. الإمام البخاري رحمه الله تعالى جمع نحو من 600,000 حديث لجمعها، وهو الذي كان يحفظ كما كان يذكر، يحفظ 100,000 حديث من أحاديث صحيحة، ويحفظ 200,000 حديث من الأحاديث غير صحيحة كما ذكر عن نفسه رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أقول الإمام البخاري رحمه الله له شيوخ عديدون، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام علي بن المديني رحمه الله، إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى. وسبب تأليفه لصحيح البخاري لهذا الصحيح المبارك أنه سمع كلمة في مجلس علم، هو مجلس العلامة المحدث إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، قال: أفلا ينفر أحدكم ليجمع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث؟ فوقعت هذه الكلمة في نفس البخاري رحمه الله موقعا عظيما ليدرك أحدنا قيمة الكلمة. يعني الأستاذ، هذه نصيحة للأساتذة والمعلمين والمربين والأئمة وغير هؤلاء، ما تقمرش تقول كلمة قلتها واحد مسمع، لا تدري والله، أخلص نيتك لله، فقد تقع هذه الكلمة موقعا عظيما جدا، ربما ما كنت تتمنى أن تصل كلمتك إلى ما وصلت إليه. المهم قال هذه الكلمة إسحاق بن راهوي، فوقعت موقعا طيبا جدا في نفس الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فنفر لذلك ومكث 16 سنة فجمع هذا الصحيح المبارك الذي أسماه رحمة الله عليه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ثم اختصر في صحيح البخاري أو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري بعد تلك الكلمة التي سمعها من إسحاق عليه رحمة الله تعالى رأى رؤيا، كما يذكر ذلك في ترجمته، رأى رؤيا. في هذه الرؤيا رأى أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وبيد البخاري مروحة، فجعل يذب بها عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام ويرد السوء عن وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ بحث عن المعبرين، فسأل واحدا من المعبرين ففسر له وعبر له هذه الرؤيا، قال: أنت ستذب الكذب عن حديث نبيك صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الذي كان بفضل الرحيم الرحمن تبارك وتعالى. ثم من العجائب، والعجائب جمة، أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يذكر في ترجمته ويذكره غير واحد أنه فقد بصره وهو صغير، فبكت أمه بكاء شديدا، فرأت رؤيا، رأت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فيما يرى النائم. لما رأت إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشرها فقال لها: إن الله قد رد بصر ولدك ببكائك ودعائك، ببكائك ودعائك. فاستيقظت فوجدت ولدها على أحسن حال، قد رد الله عز وجل له بصره. سبحان الله، هيأه الله تبارك وتعالى ليكون صاحب أعظم كتاب بعد كتاب ربنا تبارك وتعالى. معاشر الأكارم، صحيح البخاري أحاديثه كثيرة جدا، يعني تقريبا أكثر من 7000 حديث، 7275 حديثا دون مكرر، أحصاها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 7397 حديثا سوى المعلقات والمتابعات. أجمع العلماء كما سمعنا على أنه أصح كتاب بعد كتاب ربنا تبارك وتعالى. الإمام البخاري رحمه الله توفي عام 256 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد الفطر، سبحان الله، بعد أن أكرمه الله عز وجل، فصام رمضان كاملا في أول أيام العيد، اليوم الأول في أول أيام شوال قبضه المولى تبارك وتعالى. الإمام البخاري هذا الصحيح تاعه شرحه جم غفير من العلماء، اهتمت الأمة سبحان الله، علامة قبول من الله تبارك وتعالى، اهتمت به الأمة قديما وحديثا اهتماما كبيرا. عدد كبير من الشراح شرحوا أكثر من 100 واحد من أهل العلم، شام واحد شرحه، كم من إنسان علق عليه، كم من إنسان اختصره، كم من عالم بحث فيه وعقد عليه دراسات إلى آخر ما هنالك. إذن كان محل اهتمام العلماء وطلاب العلم قديما وحديثا. لكن ما هو أفضل شرح لصحيح البخاري؟ الذي عليه العلماء أن أفضل شرح على الإطلاق هو شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، الموسوم بفتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري رحمة الله على علمائنا جميعا. حتى إن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى قيل له: لما لا تؤلف شرحا على البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح، استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا هجرة بعد الفتح، ليقصد فتح الباري للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكنني أريد هنا أن أذكر فائدة طيبة إن شاء الله تبارك وتعالى. من هو أول من شرح صحيح الإمام البخاري؟ المسألة مختلف فيها، لكن كيفاش؟ بعض أهل العلم قال هو أبو سليمان الخطابي في معالم السنن، وبعضهم قال بل هو أبو جعفر العلامة الفقيه الفصيح المحدث أبو جعفر، وهذا الذي نقوله إن شاء الله تبارك وتعالى، إن شاء الله يكون هو الصواب. أول من شرح صحيح البخاري العلامة الفصيح الفقيه المحدث رحمه الله تعالى أبو جعفر أحمد ابن نصر الداودي. الداودي من أي بلد؟ من الجزائر. إيه والله، سبحان الله، من الجزائر. الداودي رحمه الله تعالى لمسيري، وقيل بل البسكري ثم التلمساني في كتابه النصيحة، وبعضهم سماها النصيح في شرح الصحيح، والمشهور أنه باسم كتاب النصيحة. هذا الكتاب إذن كتاب عظيم جدا، والإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري يستدل بما ذكره الإمام الداودي رحمه الله تعالى في أكثر من 400 موضع، أكثر من 400 موضع، يعني دليل على أنه احتفى بهذا الكتاب واهتم به وانتفع به وعلم قدره ومكانته بفضل الله تبارك وتعالى. ثم الإمام داودي بن قوسين رحمه الله تعالى هو ثاني شارح لكتاب الموطأ للإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عز وجل على علمائنا أجمعين. بهذا نكون إن شاء الله تبارك وتعالى قد قدمنا لهذه السلسلة المباركة التي تعنى بالشرح وبالتعليق على هذا أو على هذه الأحاديث المباركة الأربعين البخارية، وفقني الله إياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شكرا على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا